إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن شاء الله نحن بصدد شرح كتاب من الكتب، وهذا الكتاب هو كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، ولا يليق أننا نشرح هذا الكتاب ولا نذكر شيئا من سيرة صاحب الكتاب، هذا لا ينبغي، فإنه لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوه. لا يليق أن نشرح في الكتاب بدون أن نذكر شيئا من السيرة الذاتية وشيئا من ترجمة هذا الإمام الهمام هذا الجبل، وهو الإمام النووي رحمه الله. فإن شاء الله سنذكر في هذه الليلة حياة هذا الإمام باختصار، سنذكر جوانب من حياة هذا الإمام، وكما لا يخفى إن شاء الله السيرة الذاتية ترجمة هذا الإمام فيها كثير من الفوائد واللطائف والنكت والطرائف، ترجمة الإمام النووي فيها فوائد كثيرة، لذلك أحببت أن أقدم بها قبل أن أدخل في شرح الكتاب. إذن صاحب الكتاب هو الإمام النووي رحمه الله، هو الإمام النووي رحمه الله أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي. فنبدأ إن شاء الله بشيء أو بذكر شيء من سيرته رحمه الله. هو أبو زكريا ولا زكريا عنده، هو أبو زكريا ولا زكريا عنده. لماذا لا زكريا عنده؟ لأن الإمام النووي رحمه الله مات ولم يتزوج. إذن هذه الفائدة الأولى، النووي رحمه الله ليس بدعا ولم يأتي بشيء جديد لأنه لم يتزوج. كثير من العلماء ماتوا عزابا، كثير من العلماء ماتوا عزابا لم يتزوجوا، ليس لأنهم آثروا العلم على الزواج، العلماء الذين لم يتزوجوا ليس لأنهم قدموا العلم على الزواج، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم المعاصرين رحمه الله وعفى عنه، قال أن العلماء الذين لم يتزوجوا إنما آثروا العلم على الزواج. لكن الناظر في سيرة هؤلاء العلماء يجد أن لهم أسباب جعلتهم يتركون الزواج، لهم أسباب كثيرة جعلتهم يتركون الزواج، خاصة إذا نظرنا إلى الآيات والأحاديث التي جاءت تحث على الزواج. يقول الله عز وجل لنبيه محمد: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ويقول الله عز وجل في صفات عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إذن من أراد أن يكون من عباد الرحمن ومن أراد أن يكون من المتقين أو أن يكون للمتقين إماما فعليه أن يتزوج. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أما إذا نظر في السنة فالأحاديث كثيرة ترغب في الزواج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أرض للبصر وأحصل للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للخلق، ومن لم يستطع فعليه بالصوم صيام النافلة فإنه له وجاء. الباء المذكورة في الحديث هي الجماع ومؤن الجماع، اللي كان قضى على تكاليف الزواج بالجماع ومؤنه فليتزوج. من لم يستطع قال صلى الله عليه وسلم فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الوجاء أنك تأخذ يعني الضأن، ولا تأخذ البقرة ولا المائس وتوضه حتى تذهب شهوته، تخصيه، هذا هو الوجاء. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والثلاثة لفظ كما في الصحيحين كما في حديث أنس، الذين سألوا بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن هدي النبي في بيته، فقيل لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم وينام، والنبي صلى الله عليه وسلم يتزوج النساء. هؤلاء الثلاثة كأنهم احتقروا عبادة النبي، قالوا هو رجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال الأول أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الثالث لا أتزوج النساء. لما بلغ هذا الحديث وهذه القصة، النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس فقال، شاهد الحديث، وإني أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس، إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في نصف الباقي. إنسان إذا تزوج الله حصل نصف الدين، فليتق الله في النصف الباقي، فليتق الله في النصف الباقي. إذا هذه أحاديث ومن قبل آيات ترغب الزواج. كيف للعلماء أن يتركوا هذه الآيات وهذه الأحاديث؟ لابد أن يكون هناك سبب. الإمام أحمد رحمه الله قال لو تزوج بشر الحافي، وهذا كان من العارفين وكان من الزهاد، ماذا ولم يتزوج؟ قال أحمد لو تزوج بشر لتم أمره، ولو ترك الناس النكاح لم يكن هناك لا غزو ولا حج ولا كذا ولا كذا. وهذا نداء للناس الذين يستهزئون بالناس المستقيمين على دين الله، كي الناس مستقيمين على دين الله عز وجل يحبون الزواج حتى يعرفوا أنفسهم، يقولون لهم أنتم تحبون النساء وأنتم كذا وأنتم كذا. هذا خطأ. أحوج الناس إلى امرأة صالحة هم الناس المستقيمون على دين الله، أحوج الناس إلى الزواج هم الناس الذين يعني لا يخالطون النساء، هم أحوج الناس لأنهم يخافون الله عز وجل. لذلك قال الإمام أحمد لو ترك الناس النكاح، لو كان الناس ما تتزوجش لكان لا حج ولا جهاد، منين نجيب الذرية؟ باش تجاهد وباش تحج، لكاش الذرية، ما تتزوج ما كاش. لذلك كذلك الطاووس رحمه الله قال لا يتم نسك العبد، أو لا يتم نسك الشاب حتى يتزوج. الإنسان ما يقدرش يعبد ربي حق العبادة إلا بعد الزواج، إلا بعد الزواج. لذلك قلنا إمام النووي رحمه الله وغير النووي ترك الزواج لأسباب. من العلماء من ترك الزواج لأنه فقير ما عندهش باش يتزوج، وهذا ليس عيب. علماء وليس لهم أموال كانوا فقراء، ومن أفقر الناس هم العلماء، أفقر الناس هم الفقهاء والعلماء. لماذا؟ لأنهم تركوا الدنيا واشتغلوا بالعلم، لذلك أفقر الناس هم العلماء. من الناس إذن من العلماء من تركوا الزواج لأنهم كانوا في فقر مذقع، ومن الناس من ترك الزواج ولا من العلماء من ترك الزواج لأنه كان به مرض، كاين أمراض تمنع من الزواج، وهذا معروف عند الناس، أمراض سواء في الرجال ولا في النساء تفوت مصلحة الزواج. النووي السبب الذي جعله يترك الزواج ما جاء في ترجمته، قال كان يقتات، كان فقير، كان يقتات من مما يأتيه من قبل أبويه كفافا، ويؤثر على نفسه الذين لا يسألون الناس إلحافا لذلك لم يتزوج، ولذلك لم يتزوج. كان النووي يقتات من عند والدي، وكان مع فقره يؤثر على نفسه ويقدم على نفسه الذين لا يسألون الناس إحافة، الناس الفقراء الذين لا يلحين في الإسئلة كان يقدمهم، إذا جاه رزق يسبقهم ملوك. ولذلك لم يتزوج، ولذلك لم يتزوج. إذن أول مسألة وأول قضية في ترجمة الإمام النووي، أول فائدة أنه أبو زكريا ولا زكريا عنده. لماذا؟ قلنا لأنه لم يتزوج. وإحنا لسنا كالنصارى الذين يقولون أن الزواج هو مقبرة الحب، بالعكس الزواج في الإسلام هو مفتاح الحب. أما النصارى هؤلاء لهم خليلات ولهم خلة، لهم أصدقاء، ماذا يفعلون بالزواج؟ وقديما يذكرون قصة، قالوا أن ذئبا اصطادوه فاحتاروا كيف يعاقبون، احتاروا كيف يعاقبون ذئبا من الذئاب، فعرضوا المسألة على شيخ من الشيوخ من كبار السن، وذكروا له أنهم اصطادوا ذئب وأرادوا أن يعاقبوه، قال لهم زوجوه، فقال الذي نظم الأبيات قال إن ذئبا أنسكوه وتماروا في عقابه، قال شيخ زوجوه ودعوه في عذابه. احنا لا نقول بهذا القول، احنا نقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ونقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن الإمام النووي رحمه الله لم يتزوج، وغير النووي كثيرون لم يتزوجوا، من بين العلماء الذين لم يتزوجوا لا تعزب. عندنا الشيخ النووي أبو إسحاق الشيرازي، هذا صاحب كتاب اسمه المهذب، شرط الإمام النووي ثم المجموع شرح المهذب. من العلماء الذين ماتوا ولم يتزوجوا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مات ولم يتزوج. من العلماء الذين لم يتزوجوا الإمام المفسر المشهور ابن جرير الطبري رحمه الله. من العلماء الذين لم يتزوجوا وهذا في النساء، كريمة ابنة أحمد المروزية، هذه كريمة هي عالمة من العلماء، عالمة من العلماء، كريمة ابن أحمد المروزية، هذه عاشت 100 سنة ولم تتزوج، ولها فضل كبير على هذه الأمة. كل من أبى من بعد القرن الخامس فقد روى صحيح البخاري من طريقه، مرأة مشارج مرأة لها فضل كبير على علماء هذه الأمة وعلى هذه الأمة. جميع اللي جاء بعد القرن الخامس إلا روى صحيح البخاري من طريقه، الحافظة كريمة رحمها الله. ومن العلماء الذين لم يتزوجوا كذلك رجل جزائري واسمه محمد طه الجزائري، توفى سنة 1338 هجري، كان في سوريا وقام صحوة وقام بنهضة وكان له فضل كبير في سوريا، توفى 1338 من الهجرة. محمد طه الجزائري مش شيخ طه الجزائري لو كنت، هذا إنسان قديم، توفى سنة 1338 هجري، عنده حوالي الآن قرابة 100 سنة، عنده 97 سنة في مصر. إذن العلماء كثير تركوا الزواج ولهم أسباب، لهم أسباب. إذن هو أبو زكريا ولا زكريا عنده. يشرع ومن السنة تشرع الكنية، الكنية التكني، الكنية أبو فلان ولا أبو فلانة، أم فلان ولا أم فلان، هذا من السنة. قد يقول قائل أليس من الكذب أن يكتني ولا يتكنى النووي رحمه الله وليس له ولد؟ أقول لك هذا ليس من الكذب. لماذا؟ النظر في السنة يجب أن من الصحابة من كانت له كلية ولم يرزق بولد، بل النبي صلى الله عليه وسلم كنى بعض الصحابة أو بعض الصحابيات وليس لها من الولد. عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها ولد، كناها النبي صلى الله عليه وسلم بأم عبد الله، والحديث الذي يذكر أن عائشة حملت وسقط لها الحمل هذا حديث ضعيف، هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة ما حملت ما اخطأ لها الحمل، الحديث ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم كنى عائشة بأم عبد الله، نسبة إلى ابن أختها أسماء عبد الله بن الزبير اللي هي أم أسماء بنت أبي بكر اللي هي خت عائشة. كناها النبي وليد خدها معناتها عائشة خالته وأعطاها النبي الكنية ديالها، كانت تكون النبي أم عبد الله. كذلك عمر بن الخطاب في مرة من المرات على صهيب الرومي قال: أي رجل أنت لولا خصال ثلاث فيك؟ أنت نعم رجل لكن فيك خصال. احنا نكتفي بالشاهد. قال: اكتنيت وليس لك ولد. كيفاش انت تكنى بأبي يحيى؟ لأن صهيب الرومي كان يكنى بأبي يحيى. قال: انت اكتنيت عند الكنية وما عندكش ولاد، ماشي عيب عليك وماشي تقدر. قال صهيب رضي الله عنه: أما قولك اكتنيت ولم يولد لك فقد كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم أباك. إذن ماشي شرط الإنسان إذا حب يكون عنده كنية أبو فلان ولا أبو فلان ولا أم فلان ولا أم فلان، ماشي شرط يكون عنده أولاد. صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات أوتي بطفلة صغيرة، بفتاة صغيرة، فألبسها النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا جميلا وقال: هذا سنة يا أم خالد، هذا سنة يا أم خالد. هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بلسان الحبشة، سنة معنى حسن، صغيرة، سماها النبي أم خالد، وسبحان الله أصبحت تعرف بأم خالد. صحابية صغيرة أصبحت تعرف في كتب التراجم بأم خالد. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كناها وهي صغيرة، صغيرة كناها النبي صلى الله عليه وسلم وجهة كنية. إذا من السنة يا إخوان الإنسان يجعل كنية، يتخذ كنية. ومع الأسف الآن الناس هجرت هذه السنة، هجرت الآن القليل النادر من يتخذ كنية. عوضوا الناس الكنية بأشياء أخرى، عوضوها بالسيد وعوضوها بالأستاذ وعوضوها بألفاظ سوقية، شريكي ولد خالتي فاميليا، عوضوها. كان من أولى السنة الإنسان يستعمل الكلية. وفي المشرق الآن في لبنان في سوريا في مصر في الأردن ما زال هذه السنة، يعني ما زال هذه السنة تمشي: يا أبا خالد، يا أبا حازم، يا أبا عاصم، يا أم سعيد، يا أم عمر، ما زال الكلية. هنا في المغرب أرحت عوضوها بأشياء، قالوا بلي هذه الأشياء هي توافق يعني الحضارة والتكني، حاجة قديمة يعني ما عندك مادة بها، لذلك خلاهم يسكتون. لذلك أصاب المسلمين ما أصابهم، وتأخر المسلمون وتقدم غيرهم. إذن قلنا من السنة أن الإنسان يتخذ كلية. كذلك لا يشترط إذا اتخذت كلية وكان عندك الأولاد، لا يشترط أن تكتني بأولادك. قد يكون عندك أولاد، مثال يكون عندك ابن اسمه محمد، واحد عبد القادر، واحد سائل، وتكتني بأبي عمر. في الحقيقة ما عندكش عمر، عندك عبد القادر ومحمد وسائل. أنت تخيل كلية أبو عمر، هذا ليس من الكذب. لماذا؟ أبو بكر لا بكر عنده، أبو بكر ما عندوش في أولاده واحد اسمه بكر. عمر بن الخطاب ما عندوش في أولاده واحد اسمه حفص، كان يكنى بأبي حفص. أبو ذر الغفاري ما عندوش ذر. إذن هذه الأمور نستفادوها من السنة، نستفادوها من السيرة النبوية وسيرة الصحابة، أمور ضوابط تتعلق بالكلية. الكلية إذا كنيت إنسان معناها كرمته. قال قائلهم: أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة تلقبه. أكنيه حين أناديه لأكرمه، إنسان إذا قلت له يا أبا فلان ولا يا أبا فلان أراك كرمته، هذا إكرام. خلاف الأفاضل بالسوقية هذه والأفاضل يعني لما ماشي السنة، هذا ما فيهاش إكرام. إذا الأمر الأول قضية الكلمة. أمر آخر كذلك في ترجمة الإمام النووي قلنا هو أبو زكريا ولا زكريا عنده، يلقب رحمه الله بمحي الدين، يلقب بمحي الدين. الإمام النووي رحمه الله قال: لا أجعل في حل من لقبني بمحي الدين، ما نسمحش لواحد يزكاني بمحي الدين. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أو كان يكره أن يلقب بتقي الدين، قال: لكن أهلي لقبوني به فاشتغلت. الله قال ولدي يسموني تقي الدين والناس اللي تعرفني تقي الدين، لكن أهلي لقبوني به فشل. لماذا هذا الكرامة؟ قبل أن نذكر سبب الكرامة نذكر نبذة تاريخية عن هذه القبيلة. نذكر نبذة تاريخية عن هذه القبيلة. أول من لقب في تاريخ الإسلام، أول رجل لقب بلقب أضيف للدين في التاريخ الإسلامي، هو ملك العراق ابن بويه بهذا الدولة. هو ملك العراق ابن بويه بهذا الدولة. كان يكنى بركن الدين، هذا كان في القرن الرابع، سنة يعني 104 في القرن الرابع. أول واحد لقب هو هذا بهاء الدين ابن بويه، كان يلقب وكان ملك العراق، كان يلقب بركن الدين. وقديما يا اخوان ما راهش اهتماما، قديما كان هذا اللقب اللي هو ركن الدين وتقي الدين ومحي الدين وشمس الدين وقدر الدين وعلى الدين وبس، جميع لقب وظيفة الدين. كان إذا أراد الإنسان أن يتحصل على هذا اللقب لابد من مراسيم سلطانية. شو عندها مراسيم سلطانية؟ إلى أن تجي لقبه لازم لك قرار من رئيس الجمهورية، لازم يجيك القرار ويجيك الموافقة من رئاسة الجمهورية باش يعطيك لك هذا اللقب. هكذا كان قديما. قديما كانت على هذه الطريقة. إذا أردت أن تلقب هذا اللقب اللي هو تقي الدين وقدر الدين وعلاء الدين وشمس الدين وقيس عليهم، لابد أن يتم هذا الأمر بمرسوم رئاسي، مراسيم سلطانية، بل كانت ربما تدفع الأموال الكثيرة اللي حبي يلقبوه تقي الدين ولا شمس الدين ولا قدر الدين لازم يخلصها. قديم نهبط هذه التسمية ونهبط هذه التلقين. بعد ذلك مشات الأيام وكانت قديما هذه الألقاب ما هيش أسماء، معناها الإنسان قالوا اسمه محمد ويلقب تقي الدين، واسمه عبد القادر ويلقبوه شمس الدين. مشات الأيام وصارت هذه الألقاب أسماء، ولينا الآن نسمعوا تقي الدين وبدر الدين وشمس الدين وعلاء الدين، أسماء ماشي ألقاب. وتسمى بها من لا خلق له في الآخر. لذلك ابن رشيد القيرواني رحمه الله وهذا من العلماء استاء كثيرا مما سمعه في قصر الأندلس، فقال بيتين من الشعر. قال رحمه الله: مما يزهدني في أرض الأندلس أسماء معتضد فيها ومعتمد، أسماء مملكة في غير موضعها كالهندي يحكي في فم خولة الأسد. ما معنى الكلام؟ قال: من الأشياء اللي تخليني نزهد في أرض الأندلس، أرض الأندلس هي إسبانيا 8 سنين ولا 8 قرون وهي في يد المسلمين، لكن ما عرفوش يستغلوها ضعفنا. وكان العلماء قديما يقولوا الأندلس أرضها الله للمسلمين، الآن ما كانش أرضها الله للمسلمين، الآن أراك الأندلس وراكم كتمت. ويقولوا باللي آخر دولة حكم الأندلس هي غرناطة، آخر يعني ولادة سقطت من الأندلس هي غرناطة. هذا ابن رشيد القيرواني رحمه الله قال: مما يزهدني في أرض الأندلس، من الأشياء اللي تخليني نزهد في أرض الأندلس الأسماء. قديما كانوا اللي يحكوا الأندلس أسماءهم قاع يعني لمعة، أسماء شابة، كان المعتصم بالله والمتوكل على الله والمعتمد على الله والمعتز بدين الله والمقتدى بالله، لكن رغم هذه الأسماء سقط الأندلس. كانوا يهتموا غير بالأسماوات، كانوا يهتموا بالأسماوات فقط، وكانت في دولتهم الخوار وكان الغيمة وكان النصب، سقط الأندلس. لذلك قال: مما يزهدني في أرض الأندلس أسماء معتضد بالله وجماعة فيها ومعتمد على الله والمتوكل على الله والمعتز بدين الله، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي في فخا صلة الأسد. الهر قط يولي يتشبه بسبع، هو قط قط يتشبه ينفع طرف حولك. كذلك الإنسان اللي ما يصليش اللي ما يشرك تقي ربه تسميه بدر الدين ولا تسميه شمس الدين ولا تسميه علاء الدين، ما يصليش ما يصليش، وهذا الأسد ما ينفع والو يوم القيامة. ربما بالعكس راح يكون حجة عليه، ربما راح يكون حجة عليه يوم القيامة. العلماء قالوا يكره أن أو يكره كل اسم إضافة إلى الدين أو الإسلام. هذه يعني الأمنية أن يتم بها القضية، وإن شاء الله في جنها ويتم عليها كخطبة جمعة وخصوة يعني هكذا يعني لو نتكلم اليوم عليها كخروجات هكذا. يكره مكروه أنك تسمي وليدك بكل اسم أضيف للدين ولا للإسلام، أضيف للدين بدل الدين وشمس الدين وعلى الدين وأضيف للإسلام شمس سيف الإسلام وشمس الإسلام وقس. وعلاش؟ لأنه الإنسان إذا تسمى بهذه الأسماء كأنه هو يزكي في نفسه دعوة أو دعوة فجأة فوق الآية الثانية. وكثير من الناس ولا بعض الناس تلقاهم اسمه جمال الدين وهو لا يصلي، وبهاء الدين وهو لا يصلي، وسيف الإسلام وهو أول من قصد الإسلام. لذلك ما الأسماء هذه ديفينيشن هو إنسان يسمي وكاين ضرورة الأسماء. قال في كتاب العلماء قال يقال أن التفدي بهذه الأسماء سواء التي أضيفت إلى الدين أو التي أضيفت إلى الإسلام. ما عندناش واحد من الصحابة اسمه شمس الدين، وما عندناش واحد من الصحابة اسمه سيف الإسلام ولا بدر الدين ولا بدر الإسلام، ما كاش. عندنا أبو بكر عندنا عمر عندنا عثمان، ما كاش. نتحداو أي إنسان يجيب لنا واحد من الصحابة أضيف اسمه إلى الدين أو الإسلام وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، ما كاش. لذلك قال انه يكره التسمي بهذين الاسمين. نوليو ترجمه الامام النووي رحمه الله. هو النووي مولدا الشافعي مذهبا دمشقي اقامه. النووي مولدا ولد بنوى وهي من اعمال دمشق. سأل الله عز وجل أن يرفع الغبن عن أهل دمشق، سأل الله عز وجل أن يحقن دماء المسلمين في سوريا ومجاورها. إذا النووي رحمه الله هو سوري، يعني باللسان الحالي هو سوري. كان على منهج الشافعي، ليس على مذهب لا مالك ولا أبي حنيفة ولا أحد، هو الشافعي مذهب. ولد رحمه الله سنة 31، زائد سنة 631 هجري. ولد سنة 31. كان أبوه منذ صغره يحرص عليه ويحفظه على طلب العلم ويحضره عليه. لذلك حفظ القرآن قبل أن يبلغ سن الرشد، حفظ القرآن قبل 15 سنة. وهناك ذلك تنبيه للأولياء، شوفوا الإمام النووي وبابك حرص عليه واش خرج من بعد. لذلك يا إخوان التربية والحرص والعبارة الأخرى مسؤولية الأبناء من مسؤولية الآباء. بعض الناس يقول لك يولد ويجيب الأولاد ولا شاف الأولاد يتعوج يقول لك هكذا حبت الدولة وهكذا حبت الزايا. احنا هذه الكلمة نعطيها للوصف للناس هكذا حب باب لأنه باباه راهو يدخل عليه ويخرج عليه. الأب إذا كان مصبح العشية موش في الدار والولد تعوج هذه مسؤولية شكون؟ يا أخي ما دام كنت تسب وجهك الولد أحرص على تربيته خاصة البنت. اللي البنت ما تربيش اللي يربي الولد هو الباب. اللي البنت ممكن تخفي على بنتها لكن اللي يوقف على التربية للأبناء هم الآباء. لذلك الخطأ أنه الإنسان ما يحرصش على ولده كي يتعوج وكي يتحرف والآن كنت تشوفوا اللي يتحرف كلهم الشباب 15 و14 و20 سنة و 18 سنة ما كانش يقول حالتين يعني اللي راهم يديروا الجرائم هم الشباب وراهم يودين. أين أنتم أيها الأب؟ والله البنات منحرفات. أين الأب؟ الأباء الآن يقول لك الممكن والشرط هذا ممكن لكن هذا ما يكفيش. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا كلكم راعي كلكم مسؤول عن رعيته يوم القيامة تحاسب عن نفسك وعن زوجك وعن أولادك وعن دارك. كاش منها خلاص؟ كاش يوم القيامة تحاسب على نفسك وتتحاسب عن من ولاك الله عليك إلا إذا ربيت وتعبت. لكن لو تكبر الحالة الله عبد. لكن أنت ما دام أنت صغير والطفلة راح يصير التربية منذ صغر. لذلك الإمام النووي والده كان يعتده يحرص عليه فحفظ القرآن. وكما قال ابن الجوزي رحمه الله قال الهمة تولد مع الطفل. الإنسان مصغر كي تشوفه تحس يعني لا عنده همة وتتنبأ يعني قليلا هكذا بشيء غريب وكذا، لكن تتوسم بالمستقبل في هذا الوقت. النووي رحمه الله منذ صغره كان حريصا على وقته وكان يلعب مع الأطفال. يقول الشيخ ياسين ابن يوسف المواشي رحمه الله قال رأيت الشيخ محي الدين النووي بنوم وهو ابن 10 سنين والأطفال يكرهونه على اللعب معهم وهو يهرب منهم ويبكي لإكراههم ويقرأ القرآن في تلك الحال. قال فوقع حبه في قلبه. 10 سنين أي 10 سنين واحد واحد داري جدود هو يبكي وش يدير؟ يفرد مصحفه بعد يقرأ قال بيتها معنا بس يبدأ يبكي. شوفوا يا إخوان 10 سنين وش كان 46 سنة لأنه ما تكون 46 سنة اللي كنت أقول لها 46 سنة تشوفوا وش خلى الله. لذلك قلنا الهمة تولد مع الإنسان لكن الأولياء يبذلوا الأسباب، يبذلوا الأسباب حتى يكونوا أبنائهم طلبة علم وحتى يحفظوا أبنائهم القرآن الكامل. قال الوالد يقول لك أنا ما قريتش معليش خلاص فرق قطع الآن في الولد وفي البنت أنت ضيعت الفرصة يا أخي. استثمر أولادك، إحنا دائما نقول في دروسنا وجماعتنا اللي حب يستثمر اللي حب ينفيستي فولاد أولاد الناس ولا مشاريع الدنيا تروح وتخليها، لكن لو ينفعك في الدنيا وينفعك بعد الموت وينفعك يوم القيامة يدخلك الجنة ويدعيك وانت في قبرك. كيف تتماضي من هذا؟ هاك استثمرت وهاك طلعت الفيلات وهاك بني الشركات تموت وتخلي كل شيء، لكن لولدك تستثمر فيها راح يتفكر في الدعاء. الولد اللي خليك له الأموال ما يدعي لك، يحب أموالك صح ويتمنى موتك من أجل أموالك، لكن بمجرد يرحم عليك ويبكي عليك نهار ويومين إذا ما كان صادق، لكن إذا كان صادق راح يدعي لك بالغيب. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح. مشي ولد، ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو، أو علم ينتفع به، أو علم ينتفع به. إذا قلنا الإمام النووي رحمه الله كان صغير وكان والده يحثه على طلب العلم، لذلك استفاد كثيرا من هذا الحث، وكان لا ينام من الليل، وكان لا يضع جنبه على لا ينام يحافظ على الوقت، كان يستغل وقته كثيرا. وفهذا كذلك توجيه الشباب الذين لا يجدون أين يصرفون أوقاتهم، ويقول لك انا يعني هذه الوقت ما كنتش ندير كاين اشياء كثيره. الانسان يستثمرها في طاعه الله، يحفظ كتاب الله، يقرا، يطلب العلم، يستثمرها في شيء نافع. هذا النووي رحمه الله استثمر حياته وجاء يعني في سيرته كذلك ولا في اخلاقه. كان رحمه الله آية في الزهد والورع، وكان معروف عن الامام النووي انه يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. معروف الإمام النووي رحمه الله أنه كان لا يخشى في الله لومة لائم، إذا وقع المنكر من أي كان ينكره ولو كان حاكما، ولو كان حاكم البلاد. معروف النووي رحمه الله فرش قضية كان يأمر بالمعروف عن المنكر لكن بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية. وكان رحمه الله يلقي في اليوم والليلة 12 درسا، يلقي 12 درسا، عنده 12 درس. الآن إنسان يدير عملية حسابية في كيفاش يقدر يدير 12 درس، الله أعلم، بركة، بركة من الله عز وجل. كان يلقي 12 درس. نتكلموا على بعض شيوخه وبعض تلاميذه. شيوخه كثيرا، من شيوخه رجل اسمه الفكاح، اسمه الفكاح، هذا شيخ من شيوخ النووي، وبعد قليل نعود نذكر هذا الاسم لأننا نحتاجه. له تلاميذ كذلك كثير، من بينهم تلميذ اسمه ابن النقيب وتلميذ اسمه ابن العطار، ابن العطار وابن النقيب، هذان تلاميذ الإمام النووي رحمه الله. وحتى الإنسان يكون منصف، الإمام النووي في عقيدته وافق الأشاعرة، حتى الإنسان يكون منصف. وبعد الآن يعني بعد قليل عندنا قضية يعني نتكلم عليها ونعود نبحث لهذا القضية اسمها الإمام النووي وعقيدته. إمام وافق عقيدة الأشاعرة تأثر بها ويظهر هذا يعني كان يؤول صفات صفات الله عز وجل كان يعني يتصرف فيهم ويؤولهم أيضا ويفسرهم ويظهر هذا في شرحه لصحيح مسلم. صحيح مسلم إذا قريت صحيح مسلم ولا شرح صحيح مسلم والإمام النووي من الذين شرح مسلم تلقى أحاديث وآيات صفات وتلقى أحاديث صفات تلقى الإمام النووي يعني أحيانا يؤول هذا الأمر فرحمه الله وعفى مؤلفاته كثيرة رغم أنه لم يعش طويلا. عاش الإمام النووي توفي سنة 76 عاش الإمام النووي 46 سنة فقط نحن لها 10 سنين هذه اللي حكينا عليها تاع الصغر 36 سنة 36 سنة ألف مؤلفات كثيرة جدا ما كانش الإنسان اللي ما يعرف صحيح مسلم كلكم تعرفوا صحيح مسلم الإمام النووي هو شارح صحيح مسلم شرحه لكن المشهور هو الإمام النووي مش النووي شرحه لكن المشهور والمعتمد هو شرح النووي لصحيح الإمام مسلم رحمه الله. من المؤلفات التي تركها النووي كتاب المجموع شرح المهذب هذا مات ولم يتم مات وما كملش ما كملش بالشرح لشيخه أبي إسحاق الشيرازي في الفقه. من الإمام من الكتب كذلك اللي ألفها الإمام النووي رحمه الله كتاب كثير من الناس يعرفونه كتاب رياض الصالحين هذا الكتاب المبارك الذي يعني قد ما يخلو مسجد من المساجد إلا وقد شرح في هذا الكتاب كتاب مبارك كتاب رياض الصالحين. كذلك من الكتب اللي خلاهم الإمام النووي رحمه الله كتاب اسمه الأذكار كتاب اسمه الأذكار هذا الكتاب ذكر فيه الإمام النووي رحمه الله من ساعة العبد ما يستيقظ حتى ينام واش يقول في اليوم والليلة واش يقول إذا تزوج واش يقول إذا سافر واش يقول إذا حج أذكر فوائد الذكر أذكر أمور تعلق باللسان. ولقيمة الكتاب العلماء تركوا مقولة قال بيع الدار واشتري الأذكار بيع الدار لأنه كتاب قيم بيع الدار واشتري الأذكار بيع الدار واشتري كتاب الأذكار ماشي خسارة قالوا بيع الدار واشتري الأذكار. ومن الكتب كذلك اللي تركها الإمام النووي هو الكتاب الذي نحن إن شاء الله بصدد شرحه الأربعين النووية. الإمام النووي خير حوالي 40 حتى 42 حديث جمعهم واختارهم وانتقاهم وهذا 40 حديث مهمة جدا لأنه عليها مطالب إسلامية انتقاهم وشرحهم الإمام النووي وشرحهم غير الإمام النووي ثم شرح هذا الأربعين كثير من أهل العلم من القدماء والمعاصرين ما زال الناس يشرحون فيهم يوم هذا 40 حديثا واسمهم الأربعين النووية نسبة للإمام النووي 40 حديث جمعهم النووي سموهم 40 نووية نووية كلمة النووي إحنا إن شاء الله هذا هو الكتاب لأن النووي إن شاء الله إن شاء الله. كذلك ماذا رحمه الله قلنا سنة 176 أصيب بمرض فمات إلى هنا يعني انتهت ترجمة الإمام النووي باختصار. نذكر واحد قضية فقط كل واحد أو أكثر من فضل الأفراد من العلماء إلا وله قارين أرادوا إما يوافقه في السن ولا يوافقه إما مثله في السن ولا مثله في الطلب والإسناد كثيرا جدا. وهذا المسألة معروفة عند العلماء وأحيانا بما أن هذا العالم وهذا العالم من البشر يقع بينهما شيء من التحاسد وشيء من التنافس وشيء من الغيرة. وحتى نوضح صورة أكثر صاحب المخبز قديما قالوا الناس يقولوا قال لك يعني عدوك هو صاحب الحسد اللي عنده مخبزة راح يغير وراح ينافس صاحب المخبزة اللي عنده مخبزة ما راحش يغير على الميكانيسيان لكن الميكانيسيان غير على الميكانيسيان. كذلك العلماء صاحب الحسد يعني كل واحد بما انه بشر يقول أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله يقول الشهرة آخر شيء خروج من قلوب الصالحين بشر صح هما علماء، لكن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله ما خلا جسد من حسد، ما خلا جسد من حسد إلا أن الكريم يخفيه واللئيم يبدأ. ما كان حتى واحد فوق الأرض يقول لك أنا ما فيش الحسد، ما خلا جسد من حسد. القضية وراني ويختلف إنسان الكريم والإنسان اللي متقي ربي ما بيش الحسد دياله وما يخدمش بالحسد دياله. الإنسان اللئيم يخدم بالحسد دياله، يتكلم في اللي حسده ويحول يدير له المشاكل. إذا ما خلا جسد من حسد إلا أن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. وأول حسد وقع في البشرية ابن آدم، يخي ابن آدم، قال الله عز وجل واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلن قتله. لما قتله صير الله الابن الثاني تلميذا للغراب، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخاه. حسده وقتله، فأذابه الله وصيره تلميذا ماشي للعبد، تلميذا للغرب. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغرب فأواري سوءة أخي فأصبح من النذير. لذلك احنا وليس لنا هذه المقدمة. النووي رحمه الله حدث له نفس الشيء الذي يحدث مع الإخوان لكن مع شيخه الفركاح. وأحببت أن أخص هذه القضية يعني بالذكر لأن هذه القضية اللي هي كلام الأقران بعضهم في بعض، عالم مع عالم، متقابل في السن ولا متقابل في التلقي والطالب، يتكلم هذا العالم في هذا العالم وهذا العالم في هذا العالم. الآن هذه القضية أول، هل هي قضية جديدة؟ قضية قديمة. أول ما يذكره بعض أهل العلم من كلام الأقران بعضهم في بعض ومن الغيرة ومن المنافسة مع الأقران بعضهم مع بعض عكلمة مولى بن عباس مع سعيد بن المسيب. وإذا نظرت تراجم العلماء تجد هذا كثير، كان ابن تيمية كان مع أبو حيان صاحب المحاضر بحيط ما يفهموش، وابن تيمية عام وأبو حيان صاحب المحاضر بحيط عام. ابن تيمية لما دخل القاهرة في السنة السابعة في المئة السابعة كان أبو حيان صاحب البحر المحيط، كان يثني عليه كثيرا ويحبه، لكن ودخل فيه أبيات. لكن لما التقى بالتيمية فأبي حيان معلوم ما تلاقاش، كيف لاقاه؟ تكلموا في مسألة. أبو حيان ذكر بالتيمية، ذكر له مسألة وذكر له سيبوي. سيبوي هذا عالم جليل من علماء النحو. إذا قلت سيبوي يعني رجل ربي افتح عليه فتح كبير جدا في النحو، مات في عمر 33 سنة، لكن عنده كتاب اسمه الكتاب. هذا الكتاب يعني صعب جدا أن الإنسان يعرف. كيتكلم أبو حيان ابن تيمية وتكلم سيبوي يقول شيخ الإسلام وكان له يعني علم كبير جدا، قال السيبوي نبي في النحو يبعث لقى سيبوي 11، قال لقد وقفت له على أكثر من 80 خطأ. التم أبو حيان ما عندوش هذا الكلام، فصار بينهما ما بين الأقران، ولا يتكلم فيه ولا اللي كان يمدحه ولا يذمه. كذلك إذا فتحت كتب العلماء تلقى الحافظ بن حجر مع عبد الدين، تلقى الصخاوي مع السيوطي، تلقى الشوكاني مع، تلقى صديق حسن خان مع عبد الحي الهناوي، وتلقى الألباني مع الشيخ المتوجري. كذلك قضية عادية جدا، العلماء التعامل مع هذا القضية عادي، وقال كلام الأقران يطوى ولا يروى. كلام الأقران إذا سمعت العلماء اثنين متقاربين في السن ومشهود لهذا بالفضل ومشهود لهذا بالفضل ومشهود لهذا بالعلم ومشهود لهذا بالعلم وقع كلام في بعضهم البعض، ما تديش عليهم. كاين غيرة، كاين أشياء تنافس، كاين منافسة. عندنا عالمان من علماء السنة، عندنا الإمام مالك وعندنا الإمام اسمه ابن أبي ذئب. لحقت الأمر بابن أبي ذئب أنه أفتى بقتل الإمام مالك، وعلاش؟ لأنه الإمام مالك ما داش واحد الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما داش وما داش حتى له أسباب. لكن العلماء الآن، وعلاش أنا نقول هذا الكلام؟ الآن واجب طلبة العلم، وعلاش نقول واجب طلبة العلم؟ لأنهم هم اللي خاضوا في المسائل. العشرين سنة هذه الأخيرة وقعت كوارث، وصارت طلبة يهجروا بعضهم بعضا، وصارت قضية تعرف بالجفو والتعذيب. يعني ماشي الجفو والتعذيب، الجفو والتجريح. بس في كوارث. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: ولو أن كل من اجتهد ولا أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه توخير اتباع الحق أهبل له بالدعم لقل من يسلم معهم لا نعمة. العالم إذا أخطأ، العالم إذا أخطأ ما تخيرش من نحيوه من مجهد من مجهد السابق خلاص أخطأ أخطأ، وعلى غيره اللي أخطأ كثير من أخطأ صحابة وأخطأ. لو كان كل عالم يخطأ النحيوه من مجهد السابق لا يبقى واحد يبقى غير أنبياء. شكون صحابة واختلفوا، كل العلماء عندهم أخطاء كلهم دون استثناء، من ذا الذي ما ساء قط ومن له حسن فرض. لذلك الآن وعلاش كلمنا على القضية؟ قلنا جابت شر الإسلام. 20 سنة هذه الأخيرة كان أشياء ما بين العلماء مع بعضهم البعض دخلوا فيهم الطلبة الذين لا علم لهم، وولاو تحزبوا جماعة حزبة الفلان وجماعة حزبة الفلان، وهادو بدعوا فلان وجمعته، وهادو بدعوا فلان وجمعته، وهادو قالوا باللي كتاب فلان لازم نحرقوه، وأشرطة فلان لازم نسمعوهاش. لكن لهم العلماء نسموهم، وآية الله في منتقصيه المعلومة، الناس اللي كانت تنظر في هذوك العلماء، ضاعوا لهم زمان، حلقوا لحام، وتركوا الصلاة، بل والله اللي ولا يشوفوا الخمر. علاش؟ والداعي إلى الله تقيدنا وإلى الله. علاش؟ علاش الناس تاخذ الان وتخوض في هذه المسائل؟ الناس يتكلموا لازم العلم، الان خدمت على المعاني. قول كلام اقام بعضه في بعض، الا عند معرفه ما راهمش على منهج السلف صح. كاين عباد سواء ماتوا ولا كاين عباد الان على قيد الحياه. ما راهمش على منهج السلف. هؤلاء المبتدعة. ما هوش على هذا الكلام تسمى ما كانش مبتدع في الارض، كاين مبتدعة اللي كانت اصوله غير سالمة. وكان يخالف هدي السلف الصالح، وكان يخالف ما قال عنه النبي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه عادي، وهذه يتكلموا فيهم العلماء، ماشي أي واحد يتكلم. لو سكت من لا يعلم لقد الخلاف. لذلك قضايا الجرح والتعديل وقضايا الخوف في هذه المسائل الإنسان يخليهم لأهل العلم. وش اللي يضرك إذا سكت؟ حتى ولات الناس يعني تتعبد ربي بهذه الأشياء. الناس ما تتكلمش مع ناس في الإقامات الجامعية، أنا في الجزائر في الإقامات الجامعية تلقى جماعة ما تتكلمش مع جماعة على جنب لجهة القضية. هل ولاو يمتحنوا الناس لما تسمع لما تهضر شكون راك تسمع؟ ولاو يمتحنوا الناس، وكي يمتحنوا الناس يعطوك وجه ومن بعد يسألوا عليك، ومن بعد يسألوا أمرك الأولى في الفتنة. ولا حتى الناس اللي يحبوا يدخلوا في الإسلام في بعض الدول الأوروبية كيسمعوا هذا الخلاف والمشاكل بين المسلمين خلاو الإسلام، قال كذا الإسلام، هذا يهضر في هذا، وهذا يدعى هذا، وهذا يجرح هذا. لذلك القضايا لازم تفهم كما فهمها أهل العلم، لازم تفهم هذه القضايا كما فهموها أهل العلم. الذهبي عنده كلام قوي في الإسلام، قال لو يعني خوف هذه المسائل لم يبقى لابن من ذهب ولا البيهقي ولا ابن خزيمه، قاعد عندهم أخطاء، البيهقي عنده أخطاء في العقيدة، من ذهب؟ بن حزين، الغزال، بن حزم، بن الجوزي، النووي قلنا عنده أشعرية، هاي يعني يوم لو ما طالبش، نقال، لكن المسائل اللي أخطأ فيها ما فيهاش فقط. بن حجر كذلك، بن حجر أفضل واحد شرح صحيح البخاري والحافظ ما حجر. لذلك هذه القضية قضية مهمة جدا. الإنسان يخليها له ويجعلها من كلام الأكرام بعضهم في بعض. وشوفوا العلماء كيف يتعاملوا معه، الإنسان يتعامل معه ويسلم. أهل السنة والجماعة أعلم الناس بالحق وأرحم أعلم يعلمون الحق ويرحم الخلق. رحمة الدين هذا كما قال ربي في سورة الكهف، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. علم بلا رحمة ما ينفعش، ورحمة بلا علم ما تنفعش. كاين بالك الإنسان يشوف العبودية هي في القسوة، كي تقسي الناس وكي تلغي الناس وكي تنحي الناس من المنهج، هذا ماشي عندي ماشي العبودية. حتى حتى يبقى يقول لك في المنهج يبقى فلان فلان فلان غير في خمسة. وشفنا ناس وآية ربي عظيمة، شفنا ناس تكلموا في ناس وكانوا ممن يشار إليه بالبلد، أقسم بالله كانوا الناس ناس يشتوا بنا الدعاة وكان يشار إليه بالبلد ومسلم حتى واحد سنة. يقدر ربي عز وجل أرحت ليام وجل ليام والله قالوا في الناس يعني ولوا أسوأ من الناس اللي كانوا فيها، نحو الأقليسة ونحو الدار، وخاضوا في مسائل خطيرة جدا في مسائل الاعتقاد، خاضوا في مسائل الاعتقاد. وأنا أعرف رجل في بعض الدول كان يتكلم عن هذه المسائل وكان هو الحامل للواء، يقول لك أنا مني وقطع نسل منه حتى الوقت. الآن منذ حوالي 6 سنوات وقابل تكرار ولا يجوز في حصص تلفزيونية مع نساء، ولا يشارك في المهرجانات للسينما الكاثوليكية، مش السينما العربية، السينما الكاثوليكية تاع النصارى والجهود. علاش؟ إنسان يسلم، إنسان يكون رحمة خلقه، يكون رحمة. إذن كما قلنا أهل السنة والجماعة يعلمون الحق ويرحمون الخطأ، دينا دين رحمة يا أخوان، دينا دين رحمة. إذن إن شاء الله هذا اللي يتعلق بحياة هذا الإمام. مازال الحديث ربما يتعلق بالكتاب الذي نريد يعني أن نشرحه، لأن هؤلاء العلماء هم قدوتنا وهم أسوتهم، كما قال قائلهم أولئك آبائي فأتني بمثلهم إذا جمعتنا يا جارد المجاميع. فنحن ذكرنا سير العالم حتى نتأسى به، حتى نقتدي به، وحتى نسير على منهجه. اللهم انفعنا بما علمتنا وبالغ ما ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا، استغفر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.